بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله حدثنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي الخلزمي قال أخبرنا محمد بن أيوب بن يحيى الخلزمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خنيس الكلاعي بدمياط قال حدثنا موسى بن محمد بن عطاء القرشي قال أخبرنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن الحسن عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو الأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء. والزيد عند الأخلاء يرفع الله بها أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة يمتص آثارهم ويبتلى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة بحلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل رب ويابس. وقال تحفهم كان أهون أما تمسحهم معناها تهلكهم. ما عرف الوضع هذا ما عرف يصلح من هنا وبعضها ما عرفنا. وحيتان البحر وهوامه وشجع البر وأنعامه لأن الحلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام هو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء يحرمه الأشقياء هكذا حدثنيه أبو عبد الله عبيد بن محمد مرفوعا بالإسناد المذكور وهو حديث حسن جدا يعني لفظه كلامه جيد ألفاظه ما عدا بعض الفقرات يفرق من عدة أحاديث ولكن ليس له إسناد قوي. هذا نظير ما يقولون لا أصل له أي يثبت وربناهم طرق شتى موقوفا منها ما سيأتي لأن من معاني الوضاعين أو أساليبهم أنهم يعمدون إلى الحكم الموقوفة حكمة ليرفعونها أو يعمدون إلى أحاديث فيلتقونها ينتزع قطعة من هذه قطعة من هذه كلمة من هذه يألفها يجمعها ثم يصدر هذه حديث واحد بإسناد من عنده. هذا الموضوع